الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، ما زلنا في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 13 من ربيع الأول لعام 40 و400 وألف، الموافق 21 من الشهر 11 لعام 18 و2000، وما زلنا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. وقد وقفنا على الحديث في آخر الباب لما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الحديث وما زلنا في تعليق الشيخ صالح الفوزان، وعرفنا أن الحديث فيه ضعف. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله كان رجل، لم يذكر اسمه هنا، وورد أنه عبد الله بن أبي رأس المنافقين. قوله كان رجل، ماذا يسمى هذا في الاصطلاح؟ رجل مبهم ولا مهمل؟ والمفرق بينهما مبهم ولا مهمل؟ قال عبد الله مثلا، لو قال فواز هذا مهمل دون أن ينسبه، دون أن ينسبه. أي فواز يسمى هذا إيش؟ مهمل، أهمل من النسبة. أما رجل أعرابي، امرأة، فيسمى هذا إيش؟ مبهم. والإبهام في المتن لا يضر، ما يتوقف على صحة الحديث من ضعف. قام رجل فقال، فدخل رجل فقال، ها، أو قامت امرأة، فهذا لا يضر، ما يصحح، ما يضعف الحديث. لكن معرفته فيه فائدة، هل هي حادثة واحدة أو تكررت، الرجل نفسه أو رجل آخر، معرفته فيه فائدة. لكن عدم العلم به وقد ذكر في المتن، في متن الحديث، ما يضر. لكن لو ذكر رجل في السند، حدثنا رجل، لا يضر، يسمى حينئذ إيش؟ مجهول، ما نعرف من هذا الرجل، ما مدى ثقة هذا الرجل حتى نعتمد حديثه ونقبله أو نرده. فمثل هنا هذا المهمل ولا المبهم؟ المبهم. طيب، هذا المبهم هنا في الحديث معنا في المتن ولا في السند؟ ها، شيكم في المتن، ذكر في القصة، المتن الحديث نفسه، السند سلسلة الرجال. فهنا أن أيش؟ كان رجل. طيب، كم قوله منافق، لم يذكر اسمه في الحديث، ورد يعني في بعض الحديث أخرى أو رجح بعض العلم أنه عبد الله ابن أبي اللي هو رأس المنافقين. نعم. قوله منافق، النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق إظهار الخير وإبطان الشر، هذا أحسن من يقال إبطان الكفر وإظهار الإسلام. لماذا؟ قال حتى يشمل النفاق بنوعيه الأصغر والأكبر، فقيل إبطان الشر وإظهار الخير. قالوا هنا نوعان: نوع اعتقادي ونفاق، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، أو يسمى ماذا؟ نفاق أكبر ونفاق أصغر. نعم. والنفاق الاعتقادي كفر أكبر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومعناه أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. نعم، هذا كافر، النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، هذا كافر. نعم. وسبب النفاق أنه لما اعتز الإسلام بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صار هناك أناس يريدون العيش مع المسلمين، ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بين المسلمين إلا إذا أظهروا الإسلام. وعلى هذا، متى ظهر النفاق؟ في مكة ولا في المدينة؟ ها، مدينة، لأن أصلا كان المسلمون مستضعفين في مكة، فالكافر هو ليش؟ المستقوي عليهم. فكان بعض المسلمين ربما يكتم إيمانه حتى لا يبطش به، وبعضهم قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عذب، وبعضهم خرج مهاجرا في الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية. لكن لما قوي الإسلام بقي من لا رغبة له في الإسلام، ماذا يفعل؟ يتظاهر بالإسلام وهو في داخله كافر. ولذلك المهاجرون لم يكن بينهم منافق، والمهاجر أظلم من الأنصار، أسلموا أولا تقدم إسلامهم كان هذا قبل الفتح، ثانيا أسلموا لما كان الإسلام في ضعف وكان المسلمون مضطهدين، ومع ذلك اختاروا الإسلام. وكذلك المهاجرون مهاجرون وأنصار، يعني إيش نصروا أيضا إيش وينصر الله ورسوله، فهم مهاجرون وهم أنصار، بينما الأنصار أنصار وليسوا بمهاجرين. فالمهاجر جمعوا بين ماذا بين الهجرة والنصرة. نعم. وهم لا يريدون الإسلام ولا يحبون الإسلام، فلجأوا إلى حيلة النفاق، وهي أن يظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا بين مع المسلمين ويبقوا في قرارة نفوسهم على الكفر، فسموا بالمنافقين. هذا هو النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فمعناه أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون بالله لكنهم يتصفون ببعض صفات المنافقين، مثل الكذب في الحديث والغدر في العهد وإخلاف الوعد. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا نفاق عملي صاحبه مؤمن، ولكن فيه خصلة من خصال المنافقين، وهي خطيرة جدا، ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها. أعوذ بالله. وعلى هذا لا يجوز أن نقول عن مسلم أنه منافق، لأن المنافق معناه كافر. لكن لو عنده من أخلاق المنافقين من صفاتهم واضطررنا إلى أن نذكر شيء من ذلك، نقول فلان يخلف الوعد، فلان يكذب، فلان شديد الخصومة إذا خاصم فجر، فلان يتخلف عن الصلاة، نذكر يعني الخلق الذي يتخلق به وهو من صفات المنافقين. أما أن نقول عنه منافق هذه شتيمة كبرى، قد تساوي إيش كافر، كما لا يجوز أن يقال عن المسلم كافر، لا يجوز أن يقال عن منافق. وما ورد عن بعض الصحابة أنه قال نافق فلان، نافق فلان، يعني أرادوا بذلك فيما يظهر لهم، وكانوا قد كثر المنافقون لما قوي الإسلام. واضح. لكن على كل حال المسلم يحفظ لسانه، ما يتجرع على المسلمين يقول فلان منافق أو أنتم منافقون، إلا أن يقيد ذلك أن يذكر ما فيه من صفات المنافقين، يقول هؤلاء كذابون، هؤلاء مثلا يخلفون الوعد، هؤلاء يتأخرون عن الصلاة، هؤلاء إذا خاصم أحدهم مثلا فجر، إذا عاهد غدر، هكذا. نعم. قوله في الحديث يؤذي المؤمنين، يؤذي المؤمنين بمعنى أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرفاته، يسخر من المسلمين، يتلمس معايب المسلمين، ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم وينال من المؤمنين، ويتتبع العثرات، فدل على أن إيذاء المسلمين من النفاق. هذا من صفات المنافقين، إيذاء المؤمنين واستهزاء بهم واحتقارهم، ويلمزهم بالصدقات، يلمزهم في عباداتهم. نعم. قوله: فقال بعضهم: لم يسمى القائل، وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال بعضهم، ماذا يسمى هذا قال بعضهم؟ مبهم ولا مهمل؟ ها، مبهم. من هذا البعض لم يسمى، يضر أو لا يضر؟ يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأن هذا الإبهام أين؟ في المتى. متى يضر؟ إذا كان في السنة. نعم. قوله: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نستجير به ونحتمي به. قوله: من هذا المنافق، ليردعه عنا ويكفه عنا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذه اللفظة، فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادر على أن يردع هذا المنافق وأن يغيث المسلمين من شره. بلى، هذا من الاستغاثة الجائزة، لأنه استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادر على أن يردع المسلمين، يردع هذا المنافق، يعني استفهام، هل كان قادرا؟ يعني الجواب: بلى، كان قادرا. نعم. لأنه استغاث استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. وهذا لا بأس به أن يستغاث المخلوق فيما يقدر عليه. ما معنى استغاثة؟ طلب الغوث يعني إزالة الشدة. وقد ذكر الله في كتابه هذه الاستغاثة الجائزة في قصة موسى عليه السلام، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه. واضح؟ طيب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تأدب مع الله سبحانه وتعالى وتعليم للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عز وجل وإن كانت جائزة في الأصل، فقال إنه لا يستغاث بي، وهذا من باب التعليم وسد الذرائع لئلا يتطرق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من شيء جائز خوفا من أن يفضي إلى شيء غير جائز، مثلما منع من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلا الله ولا يصلي إلا لله، لكن هذا وسيلة من وسائل الشرك. كذلك هنا فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذه اللفظة سدا للذرائع وتعليما للمسلمين أن يتجنبوا الألفاظ غير اللائقة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ وكيف بالاستغاثة بالأموات؟ هذا أشد إنكارا. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدبا مع الله، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس؟ هذا أمر ممنوع ومحرم. وهذا وجه استشهاد المصنف رحمه الله بالحديث للترجمة. إذن فقول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم، هذا البصيري الهالك بعض الناس يرددوا قصيدته هذه الشركية تسمى البردة للبصيري. هذا يزعم أنه كان مريضا فيه مرض الفالج يعني شلل، وأنه قال هذه القصيدة في النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءه في المنام وشكره على هذه القصيدة، وكان يرتدي بردة فنزعها وألبس هذا البصيري، فقام وقد عوفي وشفي من مرضه، فسميت قصيدته بالبردة للبصيري. كان بعض مشايخنا يقول يعني معنى كلام هذا الكذاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، في منام هذا الرجل تراجع عن دعوته التي بقي عليها 23 سنة يدعو إلى الله، يدعو إلى ماذا؟ إلى إخلاص الدين لله ودعاء الله وحده لا شريك له، وإلا به يأتي في المنام. هذا الكذاب يقول أنه قدرها منام فغير دعوته والعياذ بالله، ف أباح الشرك وأقر الشرك وشكر هذا الرجل على الشرك بالله عز وجل. فلا شك أن القصة الرؤية هذه الشيطانية، الحلم هذا الشيطاني مكذوب على الله عز وجل وعلى رسول الله، فلا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر مثل هذا الغلو الذي يقوله في قصيدته. ماذا يقول؟ يقول يا أكرم الخلق، يعني بذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ما لي من ألوذ به، اللوذ مثل العوذ يعني ألجأ إليك، ما لي غيرك ألجأ إليه، متى؟ قال سواك، ما لي أحد ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي يعني إذا قامت القيامة، ما في أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ألوذ به إذا قامت القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، المعاد يوم القيامة، إذا قامت القيامة ولم تأخذ بيدي تنقذني من أهوال يوم القيامة فضلا يعني منك علي، وإلا قل يا زلة القدم يعني هلكنا إذا لم تنقذني يوم القيامة أنت يا رسول الله. شوف نعوذ بالله. ثم يقول إن فإن من جودك، من كرمك، فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك بعض كرم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدنيا. وإيش ضرة الدنيا؟ ضرتها الآخرة، هذا بعض جود الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض كرم الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. وإن ومن علومك، من علوم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، يعني يعلم الغيب. هذا غلو كبير جدا ما يرضى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا صفات الله عز وجل. وقد ذكرت لكم مرارا أني كنت في مجلس ذات يوم فقال قائل يعني أنتم ما عارف أين الشرك هذا اللي تقول عنه في كلام البصيري، لكن أنتم ما تفهموش. إيش قال؟ إيش؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها من ليست للتبعيض إنما هي للابتداء. وصحيح من ممكن تأتي للتبعيض، ممكن تأتي للابتداء، ممكن تأتي للبيان، لها معاني. فهنا يقول أنتم فهمتوها أنها للتبعيض، يعني بعض جود الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها إيش الدنيا والآخر، وبعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، لكن ليس المعنى كذلك. إنما المعنى إيش؟ أن من هنا للابتداء وليست للتبعيض. كيف يعني الابتداء؟ يعني كما تقول سرت من البيت إلى المسجد، من البيت إلى المسجد، يعني إيش؟ بداية سيري ومشي متى؟ من أين؟ من البيت، من البيت إلى المسجد، هذا من ابتدائية، واضح؟ فقلت له هب أن هذه من الابتداء وليست التبعيض، فكيف يكون المعنى؟ فإن من جودك بداية جود النبي صلى الله عليه وسلم، بدايتها إيش؟ الدنيا وضراتها، هذا بس بداية كرم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن علومك بداية علم الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين يبدأ؟ علم اللوح والقلم. هل خرج من الغلو لو فسرت بأنها للابتداء وليست للتبعيض؟ الأمر ما زال في غلو شديد، هذا ما يليق إلا بالله عز وجل. ربنا جل وعلا يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما يملك الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأمرها أن يقول إيش ولا أعلم الغيب، يأمرها أن يعلن أني ما أملك خزائن السماوات والأرض ولا أعلم الغيب. كيف يأمره بذلك ثم يقال عنه بأنه من جوده الدنيا والآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم، سواء كانت من للتبعيض أو للابتداء. لو قال للبيان، من للبيان، يعني ممكن تأتي من للبيان، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، منهم ليس عن بعض الصحاب، ليس بعض المؤمنين، لا ممن بين النوع، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من للبيان، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من الذين كفروا بينهم. فقال طيب هل حتى تبين ما هو جود الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو علمه؟ فجوده الدنيا والآخرة وعلمه علم اللوح والقلم، يعني ما تسير، ما تستقيم الكلام لا من للتبعيض ولا للابتداء ولا للبيان، كل هذا غلو. لو أحسن الظن وأرادها بيانية لم يردها تبعيضية، أو أرادها ابتدائية لم يردها بيانية، كل ذلك ما يستقيم أن يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغلو. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلوني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إيش قالوا لما أطروا به وبالغوا في المدح؟ إيش قالوا؟ قالوا ابن الله والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يملك من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أليس هذا من أكبر الشرك؟ يقول الجواب أليس هذا من أكبر الشرك؟ الجواب بلى. نعم. يقول ما ينقذ يوم القيامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج من النار إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانه. أين الله؟ الله ماذا يقول عن يوم القيامة؟ يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، قلوا معي والأمر يومئذ لله مش للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسل كل من يقول إيش سلم سلم، صح ولا لا؟ ربي سلم سلم أو اللهم سلم سلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء ماذا يفعل؟ يستأذن ويشفع، يسبح الله عز وجل ويسجد لله. فما يملك أحد يوم القيامة إلا الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الملك يومئذ لله الواحد القهار. نعم. أين الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال إن الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعلم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب في اللوح المحفوظ بأمر الله هو بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذه القصيدة مع الأسف تطبع بشكل جميل وحرف عريض وتوزع وتقرأ ويعتنى بها أكثر مما يعتنى بكتاب الله عز وجل. أعوذ بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوتنا في خطأ مطبع ولا لا؟ لا حول ولا قوة. طيب، أنا قديما زمان أيضا وقفت على بعضهم ماذا فعل؟ أنشدوا هذه من الأناشيد أيام ما قويت الدعوة، كان يسوي الأناشيد، يمكن ما زال بس يمكن خف الآن مستوى الأناشيد. أول ما يتدين واحد اللي أعطوه أناشيد، المهم وإلا بهم عملوها نشيدة، بعد زعموا أنها نشيدة إسلامية، ما في شيء اسمه نشيدة إسلامية، قول نشيدة صوفية. ها، وإلا بهم أنشدوا هذه القصيدة بلحن جميل وأصوات جماعية وشباب هنا في الكويت، وهي شركية. فهؤلاء يمكن ما يعلم ماذا يقول البصير ولا فاهمين إيش المعنى، صلى الله العافية. نعم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أنكر على خواص أصحابه، وهذا أيضا رددونها كثيرا، متى يا أخوان؟ في مثل هذه الليلة، ليلة إيش؟ ذكرى المولد المزعوم الذي لا يعرف أصلا، لم يحفظ شرعا متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، غاية ما حفظ أنه ولد في عام الفيل، لكن يقينا الذي حفظ أنه يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 12 من ربيع، هو إيش؟ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالزنادقة فرحوا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا له ذكرى يوم اللي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعموا أنه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. المولد بدعة، لكن لأشد من المولد ما يمارس ويقال في هذا المولد من الشركيات والغلو. انتبهتم؟ يعني الاحتفال نفسه وأحياء هذه الليلة وتمييزه عن سائر الليالي، هذا مما لم ينزل الله به سلطان، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم عنه ولا أرشد إليه ولا قر أحد عليه ولا الصحابة رضي الله عنهم. لكن الأشد من هذا ما يمارس وما يقال من ألفاظ وأشعار وغناء في هذه البدعة في إحياء ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه إيش؟ إحياء ذكرى ماذا؟ يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. نعم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمة وقال إنه لا يستغاث بي، وهذا في الدنيا، مع أنه قادر على أن يغيثهم من المنافق، فكيف يستغاث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. كيف يستغاث بمن هو دونه من الأولياء والصالحين؟ هذا أمر باطل، والاستغاثة لا تجوز إلا بالله. فكيف يكون في هذا شاهد للترجمة، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، والمناسبة ظاهرة ولله الحمد والمنة، وكل هذا من أجل حماية التوحيد وصفاء العقيدة والمنع من كل ما يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. لا. الشرك لا يتساهل فيه أبدا، والطرق التي توصل إلى الشرك لا يتساهل فيها أبدا، وأنتم تعلمون ماذا حصل في قوم نوح، وأن الشرك حصل فيهم بسبب تعليق الصور والغلو في الصالحين، وكانوا في وقتهم لم يشركوا، ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد لما مات أولئك ونسي العلم أو نسخ العلم عبدت هذه الصور. فالوسائل إذا تسوهل فيها أدت إلى الشرك، فالواجب علينا منع الشرك وقطع وسائله وأسبابه، وألا نسمح بالألفاظ الشركية ولا بأي شيء يفضي إلى الشرك، وعلينا أن نحذر من ذلك صيانة للعقيدة وحماية للتوحيد وإشفاقا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد. فإنه ما حصل هذا الشرك في الأمة وما حصل هذا الضلال في الأمة إلا لما تساهل الناس في أمر العقيدة، وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك والتحذير من أسباب الشرك، ورأوا الناس على الشرك وعبادة القبور ولم ينهوهم. هذا إذا أحسننا بهم الظن وقلنا إنهم ينكرون هذا بأنفسهم، ولكن ما قاموا بواجب الإنكار، إما إذا كانوا يرون هذا جائزا فهذا شرك وكفر، لأن من رضي به صار مثل من يفعله. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا وأن يجعلنا من الدعاة إليه بالحكمة والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم. يذكر الشيخ والشيخ صالح فوزان في هذا الشرح أن حتى بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم تساهل في إنكار الشرك حتى انتشر واستصاغه الناس وخفي أمره على كثير من الناس وهو منتشر جدا. بالأمس أحد الأخوة أرسل لي صورة لقلادة تباع يقول إن ثمنها غالي، وهذه القلادة مشهورة عند الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين، تعلق في السيارات وفي المجالس ونحو ذلك. أصل هذه القلادة وضع أولئك الكفار يزعمون أنها تحميهم من الأرواح الشريرة، يعني بالشرع إيش يعني هذه التميمة اللي هي إيش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. كون تغير صورها ولا أسماءها ولا شكلها ولا ارتفع ثمنها أو كانت مزخرفة أو جميلة أو ثقيلة ما يغير من الحقيقة شيء. يقولون تحميك من الأرواح الشريرة، أصلا الروح ما يعلم شأنها وأمرها إلا الله عز وجل، ما في شيء اسمه أرواح شريرة وأرواح، لا هذا كله كلام باطل. قال جل وعلا يسألونك عن الروح، يسألون من؟ يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن الروح شيئا إلا ما علمنا الله عنها، لكن إيش حقيقتها؟ من زعم أنه يحضر الأرواح أو يتصرف الأرواح أو الأرواح حضرت أو فيها الشرير أو يدفعها كذا هذا كله باطل، كذب على الله جل وعلا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن هذه شياطين وجن يسمونها بغير اسمها فيقولون إيش أرواح. ثم الذي يحميك من الشياطين أن تستعيذ بالله عز وجل منها، أن تتحصن بالمعوذات، قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق هذا من شر كل شيء، كل شر مخلوق لله عز وجل وكل مخلوق هو مخلوق لله، ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا أقبل، ومن شر النفاثات في العقد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذه الشياطين من الجنة والناس، فتستعيذ بالله من شياطين الجن وشياطين الإنس، الجنة يعني الجن والناس، هذا هو المشروع. أما أن تعلق تمائم صور كفه صورة عين أو هذه التي انتشرت مثل الهنود الحمر، هذا كله من مظاهر الشرك. يجب على المسلم أن يتنبه، ما تراها جميلة ومزخرفة لا وغالية الثمن تذهب وتعلقها وأنت ما تعرف إيش حقيقتها. الزينة معروفة، أما هذه توضع حتى تحمي من العين ومن السحر ومن الشياطين، وهذا من الشرك بالله، لا يحميك إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن نتنبه لهذا ونبه الآخرين على هذه التميمة المستحدثة التي يقول إنها إيش من الهنود الحمر. طيب، الباب 15. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. اقرأها بصيغة السؤال الاستنكاري. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. نعم، استمر. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله أكبر. نعم، استمر. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. طيب، هذا باب عظيم حقيقة. يقول باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيع لهم نصرا. بوب الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب هذا الباب بآية من القرآن، وهذا يدلك على أن هذا الكتاب المبارك الذي نفع الله به خلقا، يعني صنفه بتصنيف عجيب، أكثر ما في آيات وأحاديث وبعض الآثار المنقولة عن بعض السلف من الصحابة وبعض أئمة الإسلام، وذكر فوائد مستنبطة من الآيات، عشرات الآيات والأحاديث. فهنا بوب بالآية، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيع لهم نصرا. هذا استفهام، أيشركون استفهام، ماذا أخوان؟ استنكاري، يستنكر الله عز على هؤلاء المشركين، كيف يشركون مع الله عز وجل من لا يخلق شيئا؟ وشيئا هنا ماذا؟ نكر في سياق النفي، يعني ما يخلقون ولا أي شيء، ولا ذرة ولا ذبابا، ما يخلقون شيئا. كيف يشرك بالله عز وجل مخلوق لا يخلق شيئا ولا ذرة ولا ذبابا؟ سبحان الله. الأحق بالعبادة من؟ الذي يخلق، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الذي خلق السماوات والأرض، الذي سخر الشمس والقمر، الذي يكور الليل على النهار، كور النهار على الليل، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجير ولا يجار عليه. يعني رب العالمين الرب هو الأحق أن يعبد سبحانه وتعالى، فكيف يعبد مخلوق مربوب مدبر؟ كيف يتخذ مع الله عز وجل ويصرف له حق العبادة كما يصرف لله عز وجل؟ فربنا جل وعلا يستنكر هذا الاستنكار العظيم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذا، هذه الآية من الآيات التي تنفي ماذا؟ تنفي التمثيل، لأن كل من سوى الله عز وجل فهو لا يخلق شيئا، إذن هو ليس مثل الله، فالله جل وعلا وحده الذي يخلق منفرد بهذا الكمال. فإذا قال في آية أخرى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني كيف تساوم بين من يخلق وبين من لا يخلق؟ من ساوى بين من يخلق ومن لا يخلق فقد أشرك بالله، وسيندم ندما عظيما يوم القيامة، سيقول ماذا؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والتسوية هنا ليس بالضرورة أن يزعم أحد بأن المخلوق الفلاني هو مثل الله أو مساوي لله في جميع صفاته، ما في مخلوق يقول هذا الكلام، لكن من ساوى مخلوقا بالله عز وجل في حق واحد من حقوقه أو صفة من صفاته، لو قال إلا النذر يستحقه فلان كما يستحق الله، هذا الشرك، هذا ساوى. أو قال إلا فلان، فقط فلان يعلم الغيب كما يعلمه الله عز وجل، هذا إيش؟ ساوى المخلوق بالخالق. ليس بالضرورة أن يقول المخلوق الفلاني هو إيش؟ مثير لله في جميع صفاته وحقوقه، لا، ولو في صفة واحدة، ولو في حق واحد، قال مخلوق الفلاني يستحقه كما العبادة كما يستحق الله، العبادة هذه فقط، لو مرة واحدة فقط نذر مرة في العام يستحق المخلوق الفلاني كما يستحق الله، هذا ساوى بين من ومن؟ بين من ومن؟ بين الخالق والمخلوق. واضح؟ أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيع لهم نصرا، يعني أي نصر؟ أبدا ما في نصر، ولو قليل ولو يسير ولو مرة واحدة يملكون هؤلاء المدعوين من دون الله عز وجل. استدل بها الآية ثم استدل بقول الله عز وجل وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. سبحان الله، من هؤلاء الذين تدعون من دونه؟ يشمل من؟ كل المدعوين من دون الله عز وجل. فما من مخلوق سواء دعي من دون الله أو لم يدع من دون الله إلا وهو دون الله عز وجل. ما في مخلوق مساوي لله، لا في الخلق ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الحكمة ولا في العلم ولا في القدرة، ما في. كل المخلوقات هي من دون الله عز وجل، ولا تملك شيئا ولو كان شيئا ولو كان شيئا يسيرا. حتى قال إيش؟ ما يملكون من قطمير، من حرف جر، لكن هنا يقال عنه صلة، في غير القرآن يقال عنه حرف جر زائد. فائدته التوكيد، وقطمير نكرة في سياق ما يملكون في سياق النفي، تفيد ماذا؟ العموم، عموم في كل مدعوين من دون الله، كلهم ما يملكون من دون الله قطمير، كما أنهم كلهم لا يملكون ولا حتى قطمير. عموم في المملوك وعموم في المدعو مع الله، كلهم ما في أحد يملك مع الله عز وجل. وكل المخلوقات المدعوة من دون الله والتي لم تدع من دون الله هي كلها إيش؟ دون الله عز وجل. هل يستثنى من ذاك شيء؟ هل استثنت الآية شيء؟ هل استثنى الله في الآية أحدا؟ لا، كل المخلوقات، ولو كانوا أهل البيت ولو كانوا من أهل البيت، ولو كانوا من الأولياء ولو كانوا من الأولياء، ولو كانوا الأنبياء المرسلين ولو كانوا الملائكة المقربين، كل المخلوقات دون الله عز وجل. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير يعني الغشاء الرقيق الذي يكون على إيش؟ نواة التمر. يعني لو أخذت أكلت التمر خرجت نواتها بظفرك هكذا في غشاء تستطيع أن تنزعه من النواة، هذا هذا تافه، لا وزن ولا شكل ولا قيمة. هذا القطمير، هؤلاء المدعوين من دون الله لا يملكونه، بل هم أنفسهم مملوكون لله عز وجل. كيف يدعون من دون الله عز وجل؟ على ماذا يدعون حقا؟ أعظم سفه وجهل هو ماذا؟ هو دعاء هؤلاء الذي لا يملكون حتى قطميرا من دون الله عز وجل. قال وفي الصحيح عن أنس، وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، يعني شيء من الأسنان الأمامية كسر من أسنان النبي عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه جرح. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وهو حي ما استطاع أن يدفع عن نفسه إيش؟ أذى المشركين، فقد شج رأسه وكسر رباعيته. شوف لحظة وهو حي، فكيف بعد وفاته يملك لغيره؟ هو ما ملك لنفسه وهو حي أن يدفع هذا الأذى عن نفسه. شوف الاستدلال، انظر وتأمل وتدبر كيف استدل الشيخ بهذا الحديث وهذه القصة. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما استطاع أن يدفع عن نفسه أذى المشركين، فقد شج رأسه وكسر رباعيته، فبالله عليكم كيف يملك لغيره؟ لا، وبعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. عجيب والله يا أخوان، يعني هؤلاء الذين يدعون الأموات الآن، من أشهر الأموات الذين يدعون من دون الله عز وجل الحسين بن علي رضي الله عنهم، باعترافهم يلطمون أنه إيش؟ حزينون على مقتله وأنه ظلم وأنه قتل، وجاء عليه بلاء عظيم وسميت الأرض قتل فيها كربلاء. طيب لما كان حيا ما استطاع أن يدفع عن نفسه القتل فقتلوه، فكيف الآن ينفعكم بعد وفاته؟ كان الأولى أن يدفع عن نفسه لما كان حيا، فالآن كيف يدفع عن غيره وهو ميت؟ فلما كان حيا ما دفع عن نفسه، يدفع عن غيره وهو ميت. أي سفن هذا؟ والذين يدعونه بكم لهجة وبكم لغة ومن كم مكان، يدعونه من جميع القارات وبجميع اللغات وفي جميع الأوقات. يعني لو كان حيا ما استطاع أن يفهم اللغات كلها، هذا يدعو باللغة العربية وذاك باللغة البربرية وهذا باللغة الإنجليزية وهذا باللغة الأفريقية والأفارقة اللي قاعد يشيعون الآن لغات ما يحصل إلا الله عز وجل، لهجات ما يحصل الله عز وجل، وهذا في أفريقيا وهذا في أستراليا وهذا في آسيا، وهو ميت منذ مئات السنين باعترافهم. يلطم ليش ملطم؟ لما تلطم عليه؟ لأنه قتل، لأنه مظلوم رضي الله عنه وارضاه. طيب مقتول وما يعرف إلا عربي، كيف الآن بعد ما مات يدفع عن غيره ويدعى بالليل بالنهار ها عبر أقمار صناعية بالهاتف؟ إيش هذا؟ ما في فكر يعني، ما يفكر. لو كان حيا ما استطاع أن يفهم اللغات هذه كلها، يعني ما ينام ما يتعب ما يرتاح، يدعى بالليل بالنهار عبر القارات في جميع اللغات. ذلك من يا أخوان؟ ذلك من؟ والله ذلك الله عز وجل. لو سئل الله عز وجل بأي لغة، بأي لهجة، بأي ساعة، من أي مكان، على رؤوس الجبال ولا في الصحاري ولا في المحيطات، ها ليل نهار في أي ساعة يسمع الدعاء وقادر ويجيب الدعاء ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط ويحيي ويميت، ذلك الله عز وجل. أما مخلوق ميت يدعى في جميع اللغات وفي جميع الأوقات وعبر جميع القارات، أي سفه هذا؟ أكبر هذا السفه. كم مرة قلت لكم احمدوا الله على نعمة التوحيد، احمدوا الله عز وجل جعلكم موحدين، لا تدعون إلا من؟ إلا الله عز وجل، نسأل الله العافية. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حيا شج رأسه وكسرت رباعيته، استطاع أن يدفع عن نفسه؟ ما استطاع. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني متعجب من فعل هؤلاء مع نبيهم، يدعوهم إلى الهدى، يدعوهم إلى النجاة، يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى رضوان الله عز وجل، وهم يقابلونه يعادونه ويقتلون أصحابه وشجوا رأسه وكسروا رباعيته، كيف يفلح؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء، لأنه أخذ يدعو عليهم وقنف عليهم. لما دعا عليهم؟ لأنهم ظلموه، اعتدوا عليهم وقتلوا أصحابه. في أحد قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من؟ حمزة سيد الشهداء عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني هذا من قنوت النوازل، كان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهم من الأمر شيء، كيف يدعى؟ والله كيف يدعى؟ لا، في أمر آخر بعد، يدعى من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وهو رسول الله أكمل البشر، ما استطاع أن يذب عن نفسه، فكيف بعد وفاته؟ فكيف يدفع عن غيره؟ فكيف من هو دون رسول الله؟ قال وفي رواية أن يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، سبحان الله، وهو حي ما استطاع، يعني أخبر عشيرته الأقربين أنه لا يملك لهم شيئا، لا يملك لعمه العباس بن عبد المطلب، ولا يملك لعمته، ولا يملك لابنته وهي بضعة منه. قال يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك والله شيئا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن فاطمة ابنته بضعة منه لما كان حيا، فكيف سيملك لغيرها البعيد بعد وفاته؟ لا، فكيف بغير الرسول صلى الله عليه وسلم سينفع غيره؟ أفلا تعقلون؟ قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، أخذ يناديهم إيش؟ بطنا بطنا، وقريش قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، قال اشتروا أنفسكم، يعني بالإيمان والعمل الصالح، لا أغني عنكم من الله شيئا، شيئا نكر في السياق ماذا؟ النبي قال لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني ما أغني عنكم أي شيء. طيب يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له أعمام، لكن الذين أدركهم الإسلام 4، أسلم 2 وكفر 2، ومن أسلم منهم سبحان الله اسمه إسلامي ما في شرك، إنه العباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، وكفر منهم من؟ أبو لهب وأبو طالب. واضح؟ قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقربائه أقرب الناس إليه، لا لعمه صنو أبيه ولا لعمته ولا لعشيرته ولا لابنته وهو حي، فكيف سيملك لغيرهم؟ بل كيف سيملك غيره لغيره؟ لا والله، الملك لله والدعاء لله والعبادة لله وحده لا شريك له. طيب نقرأ بعض تعليق الشيخ صالح فوزان على هذا الباب. ما في هذا الباب نرجعه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، راح نبدأ الدرس القادم إن شاء الله أو الأسبوع اللي بعد احتمال أكون مسافر إلى تعليق الشيخ على هذا الباب. طيب نستأذنكم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.